هسه اخو انا عندي حاجه 50 وهو عنده حاجه 100، انطيه 50 لو ما انطيه؟ المسؤول عن البشريه انا، المسؤول عن البشريه انا. حتى هواي هواي هماتي عاد بعد الف منه وتفضلوا الى اخره اشي فجنتكم خلي بيدي. هذا المتدين معناه، والا غير المتدين يقول بانه القوي ياكل الضعيف والسلام على من اتبع القوه. احنا شنو علاقه واقعنا هذا واقعنا الخارجي له شيء اخر، وهذا واقعنا الديني ايضا. هذا الواقع غير الديني، وامامك ماذا يحدث في العالم، امامك عندما تشوف بانه كيف ياكل بعضهم بعضا. سنه عادله ما موجوده؟ لا والله سنه عادله، قوانين موجوده. انت من ترجع تنظر الى قوانين الدوليه تجدها هواي قريبه هواي منطقيه، لكن يوجد عليها عمل او لا يوجد؟ خب قرارا ما نحكي في السياسه احنا، فوجب وضع قانون وسنه عادله يتعادلون بها فيما بينهم. ثم تلك السنه لمن تستند؟ يقول لو استند وضعها اليه لزم المحظور، لانه نابع من نوافعهم الذاتيه. فوجب استناد تلك السنه الى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد اليه والطاعه له. لابد ان الذي يضع السنه العادله هو ماذا؟ يكون انسان متميز بكمال القوى ومستحق للانقياد والطاعه، وليس ذلك الا ماذا؟ ها؟ الا المقصود. وذلك انما يكون، خب حتى الان مولانا عرفنا انه لابد يكون معصوم، منين نثبت هذا معصوم لغير معصوم؟ منين نثبت؟ ها؟ منين نثبت؟ يقول انا معصوم وكافي. لابد ماذا يفعل؟ يقوم بمعصوم. فريق ما عندنا غير ذا. ياتي بشيء تعجز البشريه عن الى قيام الساعه. تحجز البشرية حتى يثبت أنه ماذا؟ أنه له ارتباط بمبدأ هذا العالم، له ارتباط. فلهذا إذا تتذكرون، وإن شاء الله يأتي في بحث الميزان، أن المعجزة لا لإثبات صحة معارف ما يدعيها النبي، لا، المعارف تثبت صحتها من خلال الواقع، من خلال البرهان. فقط المعجزة لإثبات شيء واحد، وهو أني مرتبط بمبدأ هذا العالم. لماذا؟ لأنه يقول بابا أنتوا، أنا أقول لكم هذا الحكم الشرعي هسه فردي أو اجتماعي، هذا ينجيكم ويوجد بينكم عدالة اجتماعية. تقول له ما الدليل؟ الدليل لابد يطبق حتى يتضح، هسه لعله هسه النتيجة ما أعطى بعدين يعطي النتيجة. أنت متى تعتقد بأنه هذا صحيح؟ إذا اعتقدت أنه صادق يخبر عمل عن مبدأ السماء، يخبر عن مبدأ هذا العالم. قال وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها تلك السنة من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر، هذا بحث.